عليكم السلام ورحمة الله. لأجل أن هذا المسجل ما سجل أكرر حتى يسجل هذا وأنتم مستفيدون بذلك. النقطة الجديدة غعس أو عشرة من المراد بالطهور. نحن نعرف أن الطهارة على قسمين، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. وهل المراد من كلمة طهور في الحديث ما يعم الطهارتين، أو المراد خصوص إحدى الطهارتين؟ وهذا البحث له الأثر الكبير، حيث لو قلنا إن المراد هو الأعم فسوف نستفيد من الحديث في مجال أوسع. سنستفيد منه صحة الصلاة في موارد نسيان وضوء ونسيان شنو إزالة النجاسة الخبثية، بينما لو كان المقصود أنا قلت لو كان المقصود هو الأعم لكنا نستفيد منه صح اشتباه البطلان، اشتباه صار عند البطلان أخي العزيز يبلي بطلان أفتن صح البطلان بطلان الصلاة في مجال أوسع، فسوف نحكم ببطلان صلاة تارك الطهارة تارك الوضوء وبطلان صلاة تارك إزالة النجاسة، بينما لو كان المقصود خصوص الطهارة الحدثية دون الخبثية للزم البطلان في خصوص حالة ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم، في خصوص حالة ترك الوضوء نحكم بالبطلان دون من ترك إزالة النجاسة نسيانا. إذا القضية مهمة أخي العزيز، هذه يقال بأن المقصود هو الأعان تمسكا بالإطلاق، حيث إن كلمة الحدث لم تقيد باعتبار أن كلمة طهور لم تقيد بخصوص الطهور من الحدث، ولا أقل هي مجملة من ولا يدرى أن المقصود منها هو الأعام. أو خصوص الطهارة الحدثية. ومع الإجمال لا يمكن التمسك بقاعدة لا تعاد. أي بصدر الحديث، أي بصدر الحديث لإثبات صحة الصلاة في مورد كمل، في مورد كمل، في مورد ترك الطهارة الحدثية. يعني في مورد الصلاة النافلة لا يمكن الحصول بصحة الصلاة لاحتمال أن الطهارة الحدثية داخلة ومن جملة أفراد ال من جملة أفراد الأفراد الخمسة المستثناة. فجملة إلا من خمس الطهور في العقل تصير مجملة، ومع إجمال المخصص المتصل يطر الإجمال علما تماما عليك، يطر الإجمال علما، يطر الإجمال علما إلى العام أو المطلق. فعموم أو إطلاق لا تعاد لا يمكن التمسك به في موارد، في مورد ترك إزالة النجاسة، لا على الإطلاق ولا على الإجمال. أما على الإطلاق فشنو تمرت على الإطلاق؟ يعني شنو المقصود من حده؟ يعني أنا كلمة طهور مطلقة تشمل فلتر طهارة. أما على الإطلاق فشكونا فالأمر واضح، الأمر رابط. يعني تصير فلتة، الفلتة الطهارتين تصير من جملة الخمسة التي تعاد لأجلها الصلاة. وأما على الإجمال فلأن جملة إلا من خمس الطهور إلى آخر مخصص متصل بقوله لا تعار. وإذا كان المخصص المتصل مجملا ترى إجماله إلى العام، وحين ذات لا يمكن التمسك بنا بالعموم وبالجملة. وبالجملة قد يقال بأن كلمة طهور إما مطلقة أو مجملة، ولكن ذلك ولكن ذلك عدم إمكان التمسك بالحديث لتصحيح الصلاة في موارد ترك الطهارة الحدثية. هذا ولكن الصحيح كون المقصود خصوص خصوص مولانا الطهارة الحدثية بقرينة مذكورة في نفس الحديث. إذ الحديث قال في ذيله التشهد السنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة. وأوضحنا فيما سبق أن المقصود من السنة شنو؟ كمل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الفريضة ما شرعه الله. ونحن لو رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن الله تعالى قد شرع في الصلاة الطهارة من الحدث بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. ولم يرد فيه أنكم إذا قمتم للصلاة شنو فأزيل النجاسة عن البدن والثياب إن كانت. المهم بعد اشتراط الطهارة الصلاة. جيد. إذن بهذه القرينة يمكن أن نحكم بكون المقصود من لفظ الطهوري والطهور من الحدث لأنه الفريضة المذكورة في القرآن الكريم. ويصح عدها من جملة خمسة بخلاف الطهارة من الخبث فإنه لا يمكن عدها من جملة الخمسة دليل عدم تشريعها في القرآن الكريم. جيد. هذا انتهينا من هاي المقام، انتهينا من هذا الحمد لله عز وجل. النقطة الأخيرة أيها الإخوة الأعزاء، وبها ننهي حديثنا عن قاعدة لا تعاد، مع تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد. يعني مقصودنا شنو تطبيقات؟ يعني تمارين، ما تقولون تمرينات؟ تمرينات نحلها إن شاء الله، كل تمرين نستعرض رسالة نشوف حلول الأخوة كيف. ما هو الحكم في الفروع الثانية على ضوء قاعدة لا تعاد؟ واحد، سؤال الأول، تكتب سؤال وجواب هو السؤال الأول. شخص صلى العشاء قبل المغرب، بتخيل أداء المغرب، أو صلى العصر قبل الظهر، بتخيل أداء الظهر، ما هو حكمه؟ علامة استفهام. لماذا؟ الجواب تفحوا فلا سهو، لأن الترتيب وإن كان شرطا إلا أن شرطيته تختص بحالة الالتفات، ولا تعم حالة النسيان، بدليل شنو؟ دليلك شنو؟ على أن الترتيب شرطي تختص بحالة الالتفات. دليلك شنو؟ شنو دليل؟ مقتضى إطلاق شرطية الترتيب أنه شرطية عامة. دليلك شنو؟ بدليل قاعدة ثلاثة، فإنه حينما نظمها إلى دليل شرطية الترتيب الذي هو مطلق، يعني دليل شرطية الترتيب يثبت أن ترتيب شرط في حالة الالتفات فقط، فإن حديث لا تعاد ناظر إلى الأدلة الدالة على على على دالة على دال على أجزاء الصلاة والشرائع، ويقيدها بحالة الالتفاف، ومن هنا يقال هو حاسم على أدلة أجزاء الصلاة وشرائطها. وهذه الحكومة تولدت بسببنا نظره إلى تلك الأدلة وتضييقها بحالتنا الالتفات. زين جيد طبيعي، وينبغي الالتفات إلى أن الظهر إذا قلنا بثبوت وقت مختص بها سيلزم أو فقد يقال يلزم يلزم أن يكون حكمنا بالصحة خاصا مختصا خاصا فيما بما إذا حصلت الصلاة في الوقت المشترك وتكون باطلة فيما لو وقعت في الوقت المختص. ها هذا المقصود ايه؟ لا الثاني هذا مقصود. هذا ولكن الصحيح هو الحكم بالصحة حتى لو وقعت في الوقت المختص لأن قاعدة لا تعاد كما تحكمون على دليل شرطية الترتيب وتقيده لحالة الالتفاة كذا تحكم على دليل شنو؟ اختصاص الظهر بأول الوقت وتقيد ذلك بحالة هذا إعطاء تفسير جديد يعني للاختصاص بأول الوقت، يعني المقصود على أنه بناء على هذا التفسير الجديد لهذا المطلب الثاني. زين هذا السؤال الأول انتهى. السؤال الثاني، شخص كان يقلد في حالة الاتفاق. السؤال الثاني، شخص كان يقلد مجتهدا يقول بوجود أداء الصلاة قصرا ثم قلد ثانيا يقول بوجوب التمام ما هو حكم صلاته في الأيام السابقة؟ طبيعي أيام التقريب السابق طبيعي أيام الأخر. سؤال على طبق قاعدة لا تعاد. من يشغل بمن؟ بأدلة ثانية رواية تجيب لي قاعدتنا في العصر والحرس قاعدة الحيولة ما أدري شنو ما أدري هذا ما يشغل بي ذاك بالفعل أخي العزيز قاعدة لا تعاد ماذا تقتضي؟ كيف الجواب؟ صحة الصلاة ليش؟ علينا هل يكفر